هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من أقوال رسولنا المعلم صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. وصدق رسول الله. مثل. من أمثالنا الشعبية التي تضرب للحث على الرفق بالأطفال والابتعاد عن العنف معهم عندما يخطئون المثل القائل: الصغار أحباب الله، ويقال أحيانا بصيغة: العيال أحباب الله. علم. شلل الأطفال. شلل الأطفال مرض فيروسي خطير يصيب الصغار من عمر 3 شهور وحتى 2 سنين، وقد يؤدي لا قدر الله إلى شلل حركي أو إعاقة مدى الحياة. ينتشر هذا المرض في أواخر الصيف وأوائل الخريف عن طريق الأيدي والأدوات الملوثة أو بالرذاذ المتطاير من فم المصاب أثناء الكلام أو السعال. الأعراض الأولى للإصابة به تشبه أعراض نزلات البرد والزكام، ولكن هناك أعراضا أخرى لا يعرفها إلا الطبيب الماهر. لم يكتشف العلماء حتى الآن دواء ناجعا لعلاج شلل الأطفال، ولكنهم توصلوا إلى اللقاح أو الطعم الواقي منه، والوقاية خير من العلاج. يعطى اللقاح للأطفال في صورة جرعات حسب جدول زمني معين يبدأ عند بلوغ الطفل 6 أسابيع من عمره. التطعيم ضد شلل الأطفال هو الطريق الوحيد لتجنب هذا المرض اللعين، وعلى الآباء والأمهات التأكد من أن أطفالهم قد أخذوا الجرعات الكاملة والواقية من الإصابة به بإذن الله. علم. كامل كيلاني. كامل كيلاني علم من أعلام حياتنا الثقافية، يعتبره مؤرخ الأدب الرائد الأول لأدب الأطفال في مصر والعالم العربي. ولد بالقاهرة في عام 1897، درس الأدب الإنجليزي وتعلم الفرنسية واشتغل بالتدريس والترجمة، ثم عمل موظفا بالأوقاف ومحررا صحفيا. بدأت كتاباته في الظهور اعتبارا من عام 1928، فأصدر عدة مؤلفات في التاريخ، منها ملوك الطوائف ومصارع الخلفاء. يذكر له أنه قام بتحقيق ونشر رسالة الغفران للمعري، كما قدم ديوان ابن الرومي وديوان ابن زيدون، هذا بالإضافة إلى مترجماته لمختارات من الأدب الغربي. التفت كامل كيلاني بعد ذلك إلى فن أدب الأطفال، فأنتج عددا هائلا من القصص تأليفا وترجمة واقتباسا من التراث الإسلامي والعربي والعالمي، مراعيا المضمون التربوي والأخلاقي والإفادة المعرفية واللغة الفصحى الجميلة. وصفه دكتور عبد الرحمن بدوي بأنه الكاتب الوحيد الذي تستطيع أن تنسق مؤلفاته مع خطوات الإنسان في مراحل حياته، فتلك مكتبة الطفل، وتلك مكتبة الشباب، وتلك مكتبة الأديب. توفي رائد أدب الأطفال كامل كيلاني في 10 أكتوبر من عام 1959 عن 62 عاما. طرفة. تعملي ايه يا أمال؟ بكتب جواب لبنت عمي. الله، هو انت بتعرفي تكتبي؟ مفيش مشكلة، هي كمان بتعرفش تقرا. خماسيات، مع تحيات وفيق أبو النصر.